يقينا ولا ظنا؟ ظن ونراه قريبا يقينا علما، يعني يعرف من السياق. حسب الأصل أنه بمعنى الظن ولا بمعنى العلم؟ بمعنى الظن، ويحسبون أنهم على شيء على أنهم كاذبون، لكن تأتي بمعنى العلم. مثل حسب تلقى وجود خير بضاعة تجارتي، هذه علمية. فالمهم أن الذي يعين ذلك هو السياق. نعم. أي هذه غير المسألة التي نحن فيها، ليس فيها المسألة التي نحن فيها، لأن الزعم قد يراد معنى القول قال كذا. لأن رأى منها ما تنصب مفعولين، فإذا كان في معنى بصري رأى أبصر تنصب مفعولين. نعم. والثانية تكون بمعنى إيش؟ بمعنى ضربت رئته. لا، بمعنى التي تنصب مفعولين. تنصب مفعولين رأى بمعنى ظن أو بمعنى تيقن. إنهم يرونه بعيد ونراه قريبا، هذه فيها ظن وعلم. نعم خالد. اي والله انها تصلح، يعني لو قلت اعتقدت الكتاب سليما تصلح. الحمانه مو بلازم تحصل، لان ما دام هذه انما نصبت مفعولين لانها بمعنى الاعتقاد فالاصل من باب اولى. نعم. حجة بمعنى علم. نعم. نعم. وقد تكون بمعنى الظن. إيه تصلح هذا وهذا. قلت لنا كتابة في لا التي لنفي الجنس. نعم. قلت لنا كتابة في التي لنفي لا التي لنفي الجنس. إيه. صحيح. نسيت الجملة ولا موجودة. بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد لا ولا تك صيغة وهب تعلم والتي كسيرا أي ضم بهمس مبتدا وخبرا وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد تلزما كذا تعلم ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما فائدة قول ابن مالك أعني رأى عبيد؟ إلى ما فائدة؟ إذا ما الفائدة من قول أعني رأى؟ هذا الأقصد. يعني ليش يجب أعني زيادة كلمة في البيت؟ إلى أن هذا الحكم لجميع أفعال كله هكذا يا ربي؟ ها؟ لا، أصلا ما كل فعل قلبي ينصر مفعوله، فلهذا قال أعني رأى، كأنه قال أخص رأى إلى آخره. طيب، تقول رأيت الشمس، يحتاج إلى تكميل ولا لا؟ نعم. يحتاج إلى تكميل. ما هو؟ بازرة. طيب، ما هو التفصيل؟ انقصت الرؤية البصرية فلا يحتاج إلى تكميل. شوره صحيح. طيب، خاصمني زيد فرأيته، لا تحتاج إلى تكميل. لا ها؟ ليش؟ لأنها بعد رأيته ضربت عملية وقد تكون خاصمني زيد فرأيته. خصما ألد ممكن؟ إذن تحتاج إلى تكبير. تفصيل. إيه؟ طيب أحسنت. إذا قصر كذا فهو تعداد وإلا فهو. طيب. أحاسب الناس أن يتركوا في من أفعال القلوب؟ نعم. لا. ليش؟ أحاسب الناس يعني أعد الناس فلوس؟ ها. من أفعال القلوب لأن يعني بمعنى أظن الناس أن يتركوا. طيب عددت الدنانير تحتاج إلى تكملة. إذا كمل العدد فإنها لا تحتاج. ها. ها. كمل فتحتاج إلى تكملة. كمل كثيرة يعني أو شرف لصاحبها أو ما أشبه ذلك. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. سعد تحتاج إلى تكميل ولا لا؟ تحتاج إلى تكميل؟ إيه؟ ها؟ أنت الآن قلت إن هذه بصر تحتاج إلى تكميل؟ أترك أما حددت لك أنا آية هل تحتاج إلى تكميل أو لا؟ لماذا؟ أحسنت وقد استوفت مفعولها. بارك الله فيك. طيب زعمتني شيخا زكي. قال الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا. هذه وش قلبية ولا بصرية ولا قلبية؟ هل نصبت مفعولين؟ المفعول الأول أليا بقوله زعمتني، والمفعول الثاني شيخا. أحسنت. طيب هبني عبد الله محمود هبني وش تقول هذا؟ تحتاج إلى تكميل أو لا؟ وإن كانت نعم توافقونه؟ ما يوافق. فاهمين هذه؟ هبني موسى مطلقا. ايه وش تكميله؟ او هبني ايش؟ لا هبني صديقا ولا او زبيبا. هبني صديقا لك. هم الاصدقاء يهبون. لا مش هبني يعني من العطية. انت قلت هبني ثوبا يعني اعطني ثوبا. هذا واضح. هذه ليست من اخوات ظن. ها من اخوات ظن مش تقول ابني صديق ابني لك صديق شو صحيح صح صح هذه طيب تعلم تحتاج إلى تكميل تعلم نعم تقولون تعلم إذا كانت معنى علم إذا تعلم إنها قادرة فإنها تحتاج إلى تكميل. أما إذا كانت تعلم طلب العلم فإنها تحتاج إلى تكميل. صح صحيح. طيب ومنه قول الشاعر تعلم فليس المرء يولد عالم وليس أخو علم كمن هو جاهل. هل تعلم من العلم؟ وعلى كل حال هي لها مفعول محذوف لكن ليس عمدة. أما تعلم شفاء النفس قهر عدوها فهذه من أفعال القلوب وتحتاج إلى تكميل وجوبا. نبدأ الآن في الدرس الجديد. قال المؤلف والتي كصير أيضا بهنص مبتدا وخبر. التي مبتدا كصير جار ومجرور لكن صير فعل وقصد لفظه فلهذا دخلت عليه الكاف أي والتي كهذا الفعل. والجار المجرور متعلق بمحذوف صلة المرسول. وأيضا مصدر حذف منه العامل وجوبا وهو من آضى إذا رجع. بهنص مبتدا وخبر. بها جار مجرور متعلق بنصب وانصب فعل امر وفاعل مستتر وجوبا تقديره انت ومبتدا مفعول به وخبرا معطوف عليه. والجمله خبر التي والتي كصير انصب بها مبتدا وخبر. يقول مالك رحمه الله والتي اي والافعال التي كصير أي التي بمعنى صيّر انصب بها مبتدأ وخبر فتنصب مفعولين عمدتين أصلهما المبتدأ والخبر. مثال ذلك صيّرت الحديد بابا أي صيّرت أي حولت وجعلت. طيب تقول اتخذت فلانا صديقا أي نعم أي صيرت. وتقول أيضا رددت البياض سوادا أي صيرت. ومنه عندي فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا. شاهد قوله شعورهن السود بيضا. طيب اتخذ الله إبراهيم خليلا مثلها. طيب نصبت مبتدا وخبرا. إذن كل فعل بمعنى صير دخل على مبتدا وخبر فإنه ينصبه كظن وأخواتها بل هو من أخوات ظن. ثم قال رحمه الله وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب. خص يجوز أن تكون فعل أمر ويجوز أن تكون فعلا ماضيا مبنيا لما لم يسمى فاعله لأن خص صالحة للصيغتين كما تقول رد صالحة لفعل الأمر وصالحة للماضي الذي لم يسمى فاعله. خص أي أنت. هذا إذا جعلنا خص فعل أمر. أما إذا جعلنا خص فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله فنائب الفاعل قوله ما من قبلها، ما من قبلها، وعلى التقدير الأول تكون ما مفعولا به، خص بالتعليق والإلغاء. الفرق بين التعليق والإلغاء أن التعليق هو إبطال العمل لفظا لا محل، وأما الإلغاء فهو على اسمه، يلغى العمل بهذه الأدوات لفظا ومحل. ولهذا إذا جاء التعليق تقول الجملة من كذا وكذا في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن، هذا التعليق، فهي علقت الأداة عن عملها بإيش؟ باللفظ، لكنها عملت محلا. أما الإلغاء فتلغيها بالكلية، فإذا قلت ظننت أن النجم طالع فهذا تعليق، وإذا قلت ظننت النجم طالع فهذا إلغاء. فالفرق إذن بين التعليق والإلغاء أن التعليق إبطال عملها لفظا، والإلغاء إبطال عملها لفظا ومحلا. طيب، ما من قبل هب، ننظر إلى ما الذي قبل هب؟ رأى، خالف، علم، وجد، ظن، حسب، زعم، عد، حجر، درى، جعل، كم هذه؟ نعم، 11 أداة. هذه يجوز فيها التعليق والإلغاء. وأما الذي بعدها فلا يجوز فيه تعليق ولا إلغاء. إذن جميع أفعال التصريف لا يدخلها الإلغاء ولا التعليق، لأنها داخلة في مفهوم قوله ما من قبل هب. هذه من خصائص الصيغ الأولى 11 أنه يجوز فيها التعليق والإلغاء. ثم ذكر المؤلف خصائص أخرى فقال والأمر هب قد ألزم كذا تعلم. والأمر هب، هب من أفعال القلوب، لكنها ملازمة للأمر، أي لا ترد إلا بصيغة الأمر، فلا ترد بصيغة المضارع ولا بصيغة الماضي، بل هي دائما بصيغة الأمر. وقوله والأمر هب قد ألزم مفعول مقدم لألزم، وهب مبتدا، وقد حرف تحقيق، وألزم فعل ماضي، والجملة خبر، خبر هب. ونائب الفاعل هو محل المفعول الأول، وتقتيل الكلام على ترتيبه الطبيعي وهب قد ألزم الأمر، وهب قد ألزم الأمر، يعني أن هب لازم للأمر، فلا يأتي مضارعا ولا يأتي ماضيا ولا يأتي اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا جميع المشتقات، ولا جميع المشتقات. كذا تعلم يعني قد لزم، قد ألزم الأمر، فلا يأتي مضارعا ولا يأتي ماضيا ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا مصدرا، فصار عندنا أداتان لازمتان للأمر هما هب وتعلم. طيب، ولغير الماضي من سواهما اجعل كلما له ذكر. لغير الماضي من سواهما، سوى ايش؟ سوى هب وتعلم. وقوله ولغير الماضي متعلق بجعل، وكل مفعول اجعل. واجعل التي معنا من أي الأفعال؟ القلوب ولا التصير؟ تصير، يعني صير ما لسواهما لغير الماضي كل ما له ذكر وكل مفعول أول، ولغير الماضي السابق مفعول ثاني، وما موصولة وزكن فعل ماضي مبين لما لم يسمى فاعله وله متعلق به، والجملة صيغة الموصول، وزكن بمعنى علم. يعني المؤلف رحمه الله أفادنا بهذا أن جميع أفعال القلوب وأفعال التصير وأفعال التصير كلها تتصرف إلى المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول وغير ذلك، إلا صيغتان وهما هب وتعلم. فتقول ظننت زيدا فاهما، هذه إيش؟ ماضي. أظن زيدا فاهما مضارع، ظن زيدا فاهما، ظن لا إله إلا الله، ظن زيدا فاهما، ظن زيد فاهما، ماضي مفعول مجهول. طيب لماذا لم يسمع فاعل؟ طيب أنا ظان زيدا فاهما اسم فاعل، زيد مظنون فاهما اسم مفعول. فصار الآن جميع الأفعال القلبية والتصييرية تتصرف إلا هب وتعلم، وما تصرف فما تصرف إليه فله حكم الماضي، والله أعلم. زبت ليش؟ ها؟ خمسة أبيات قاعدين نقول. طيب الإحسان إلى يوم الدين، إيتي بلا النافية مقرونة بهمزة الاستفهام. لا النافية؟ نعم. ألا رجل وامرأة في الدار؟ ألا رجل في الدار؟ ألا رجل في الدار. طيب وش معنى ألا رجل في الدار؟ هذا يستفهم عن النفي. وش معنى؟ يعني أليس لا رجل في الدار؟ يعني كأنه يقول هل تنفي أن الرجل في الدار؟ نعم. كذا؟ نعم. المعنى هل تنفي أن الرجل في الدار؟ نعم. طيب كذا؟ هذا اللي يفهم منها. طيب إذا قلت لا رجل، ما تقول في هذه الصيغة؟ لا رجل، ايش السبب؟ لا رجل اذا دل عليها، بس انا قلت لا رجل ما يجوز ان تقول طيب لا رجل. لماذا لا يصح ان نحذف الخبر هنا؟ لا دليل عليه. ما دليل ان تقول لا رجل قائم، لا رجل فاهم، لا رجل موجود؟ ما ندري. طيب يا منصور، إذا قيل لك هل في البيت رجل فقلت لا رجل، يجوز ولا لا؟ جائز. ما فائدة قول ابن مالك أعني رأى خاله؟ ليس جميع أفعال القلوب تدخل في هذا، إنما بعض، يعني معنى أفعال القلوب مخصوصة في هذا التي ذكرها. نعم. رأى تستعمل يسار، تستعمل قلبية وبصرية. هي من أفعال الأعمال القلوب. يلا ناصر. نعم. بجوارحه. لا لا اله الا الله. ما اسهل ما في عندكم. راى في المنام ما ذكرناش ما ذكرت الشيخ حلميه عجيب. على كل حال هي ستاتي لكن هي القسم الرابع. يمكن ما ذكرناها اعتمادا على انها ستاتي لكن اذا جاءت تبين. طيب نريد مثال لكمال لخالة مضارعا. يخال هات مثال. رأيت المرأة يخال نفسه طويل. رأيت المغرورة يخال نفسه طويل. يخال نفسه قويا صح؟ طيب صحيح. وجدت لقطة أبين ها كيف؟ كم تنصب؟ لأن مين؟ لأن ليس هناك فرق بل وجد الشيء وجدانا. طيب وجدت على زيد يلا خالد نعم ها ايش تقول؟ ليس خلقا ما تسمع قولي؟ ليش؟ فعل لازم. وجدت عليه اما من الحزن او من الغضب. طيب ما هي التي لا تتصرف من هذه الافعال؟ تصرف وهبت عنها ما بعد هبت عنها لا تصرف يعني لا تأتي إلا في صفة الماضي. لا تأتي إلا ماضية. لا تأتي إلا ماضية أمرا لا تأتي إلا أمرا. طيب صحيح. هات مثال لهب. هب الأمر حقيقة. هب الأمر حقيقة يعني يعتقده حقيقة. طيب تعلم. يا جماعة ترى تعلم هنا بمعنى اعلم. تعلم الله ناصر. ما تقول؟ صحيح صح. طيب يعني اعلم الله ناصر. قال المؤلف وجعل اللذك اعتقد. الذي خال وش اللغه الجديده؟ ايش معنى اللذ؟ الذي حذفت الياء منها. طيب لماذا احترز بهذا القيد؟ جعل المعنى صيغ. احسن. هات مثال جعل بمعنى اعتقد. جعلت الطالب فاهم. يمكن تعليمك يا صيرت فاهم والأول ما هو فاهم. تقصد الاعتقاد زي ما في القرآن مثال يبين هذا تمام. طيب قال المؤلف التي كسير أيضا بهنص مبتدا وخبر. هل صير نفسها تنصب مبتدا وخبرا؟ ها؟ صير نفسها هل تنصب مبتدا وخبر؟ صير. شو يا جماعة؟ صحيح؟ يعني إذا كان الذي بمعناها ينصب مفعولين فهي من باب أولى. طيب هات مثال. نعم أي طيب أظننا. ها؟ اللي بعدك قرنا. طيب ما هي التي يجوز فيها التعليق والإلغاء من هذه الأدوات؟ الأخ اسمه محمد. اسمه محمد. ها؟ فهد. يلا فهد. كم عددها؟ كم عددها؟ لا ما أريد تذكرها. كم عددها؟ 11. ها؟ لها. عشر. طيب عبد الله. 11. 11 إلا هب وتعذب. يعني 11 بس 11 مش له ما يستطيع 11 فعلا. طيب ما الفرق بين التعليق والإلغاء؟ إبطال عملها. صح. وعلى هذا فلا كل لما بعدها محل من الإعراب. طيب ما الذي يلزم طريقة واحدة ذكرناها هي هب تعلم. طيب اسم الفاعل. اسم الفاعل من رد. هل اسم الفاعل نعم من رد رد يا اسم الفاعل لا فاعل هي رد تأتي من فعل الخروج تأتي من فعل الخروج سؤال اسم الفاعل من رد هل ينصب مفعولين؟ ما في افعال قلوب رد ما في افعال قلوب ما تدري افعال قلوب لا ينصب مفعولين ينصب مفعولين. نعم ناصر تصير. ها خطأ الأول لا ينصبه. ها؟ الأول يكون مضافا إليه. وش يعني المفعول الأول يصبح مضافا إلى اسم الفاعل؟ لا ما هو مضاف. إذا نونت اسم الفاعل نصب المفعول يصبح فاعلا. لا ينصب المفعول ما في إشكال. تقول أنا ضارب زيدا وتقول أنا ضارب زيد إذا نونت نصب. اي احسنت. وان كان بما رددت الشيء رددت ضاله مثلا ما تنسى مفعول. ها الله المستعان. المهم لا بد من التفصيل. اذا راد اسم الفاعل ان كانت من رد التي من افعال التصير فانها تنصب مفعولين والا فمفعول واحد. طيب ايتي باسم مفعول من ظنه. نعم نعم ما ظن. لا اسم مفعول. إيه؟ هذه فعل. وين ما في ظن هذا ما في ظن هذا. احنا نريد اسم المفعول من ظن من ظن من ظن. ايه مظنون صح. لكن هذا المثال هذا بمثال ايش مظنون الشيخ مظنون قراءته نافعة صحيح كما تقول ظننت قراءته نافعة يعني إذا سهل عليك الأمر هات الفعل مبني للفاعل ويسر عليك نعم إذن زاد المستقنع مظنون قراءته نافعة صح بدلها تقول زاد المستقنع ظنت قراءته نافعة حول المرة الثالثة زاد المستقنع ظننت قراءته نافعة طيب نائب الفاعل يكون المفعول الأول إذا بني المجهول أو لما لم يسمى فاعله صار نائب الفاعل هو المفعول الأول نعم ثم قال معنى يعني لا محل لا نزيد بمانع ما هو شرط لأنه لا يكون إلا لمانع أصلا لا يكون إلا لمانع لأن أسباب التعليق موجودة الفاظ معينة ثم قال المؤلف رحمه الله وجوز الإلغاء والتزم التعليق لما ذكر رحمه الله الأدوات التي يجوز فيها الإلغاء والتعليق بيّن حكم الإلغاء وحكم التعليق وما موضع الإلغاء وما موضع التعليق أمر والإلغاء مفعول به لا في الابتداء لا نافية في الابتداء جار مجرور متعلق بمحذوف تقديره لا تجوزه في الابتداء ويجوز أن يكون متعلقا بجوز وانوي ضمير الشان إلى آخر جوز الإلغاء وهو إبطال العمل لفظا ومحلا لفظا ومحلا لكن استثنى رحمه الله الابتداء إلا في الابتداء فلا تجوز الإلغاء فإذا قال قائل وهل هناك شيء غير الابتداء قلنا نعم الأدوات الأداة إما أن تكون في ابتداء الجملة أو في وسطها أو في آخرها الأداة إما أن تكون في أول الجملة أو في وسطها أو في آخرها فإذا قلت زيد قائم ظننت فالآن الأداة في الآخر الأداة في الآخر والمفعول في الابتداء وابن مالك يقول لا تجوز الإلغاء في الابتداء أي فيما إذا كان المعمولان سابقين على الأداة فإذا كان المعمولان سابقين على الأداة فالإلغاء لا يجوز فإذا قلت زيد قائم ظننت فهذا ممنوع ليش؟ لسبق المعمولين على العامل صح صرت تتبعون على غير هدى غير صحيح يعني جوز الإلغاء لا اذا وقعت الاداه في الابتداء فلا تجوز وانتم ماشيين ما شاء الله طيب يعني يقول إذا وقعت الأداة في الابتداء فلا تجوز الإلغاء لا يجوز وإن وقعت في غير الابتداء فإنه يجوز. أفهمتم؟ فأين تقع الأداة؟ أحيانا تقع في الابتداء، أحيانا في الوسط، أحيانا في الأخير. إن وقعت في الابتداء فالإلغاء ممنوع، مثل أن تقول ظننت زيد قائم، هذا ممنوع لأن الأداة وقعت في الابتداء. طيب إن وقعت في الوسط جاز الوجهان الإلغاء والإعمال، فتقول زيدا ظننت قائما، زيدا ظننت قائما، وتقول زيد ظننت قائم، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب إن وقعت في الأخير الأداة فكذلك يجوز الإلغاء، فتقول زيد قائم ظننت، زيد قائم ظننت. فصار الأحوال ثلاثة: الحال الأولى أن تتقدم الأداة فيمتنع الإلغاء، الحال الثانية أن تتوسط الأداة فيجوز الوجهان على السواء، الحال الثالثة أن تتأخر الأداة فيجوز الوجهان والإلغاء أرجح، الإلغاء أرجح لضعفها بالتأخر، ضعفها بالتأخر. طيب وقال الكوفيون يجوز الإلغاء وإن كانت الأداة سابقة، يجوز الإلغاء وإن كانت الأداة سابقة، فإذا قلت ظننت زيد قائم فهو جائز عند الكوفيين ويقول لا مانع. وقد ورد هذا في كلام العرب، عرفتم أيهما أرجح؟ نعم التسليم على القاعدة، ما دام أسهل فهو أرجح. وعلى هذا فإذا قرأ أحد منكم الآن علي كتابا وقال وإن ظن المطر غزيرا فليحمد الله، فقال وإن ظن المطر غزير فليحمد الله، ايش نقول؟ نقول إذن أنت كوفي أو لا؟ أما البصري ما يجوز هذا، يقول إذا كانت الأداة هي الأولى ما يمكن تلغيها، جوز الإلغاء لا في الابتداء. طيب إن ورد من كلام العرب ما يدل على الإلغاء مع تقدم الأداة، نعم، فالبصريون قالوا أول ولا بأس بالتحريف في هذا الموضوع، نعم، من أجل أن نصحح القاعدة، قال وانوي ضمير الشام أولى من ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم، انوي بمعنى قدر، ضمير الشام أولى من ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم. إذا وجد من كلام العرب ما يقتضي إلغاءها مع التقدم فانوي ضمير الشام. مثاله كذاك ودبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، كذاك ودبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، هذا كلام عربي، لو غير عربي قلنا خطأ، يجب أن تقول أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، لكن عربي يقول أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. قالوا إذن ما نقدر نقول العربي أخطأت، لأن كلام العرب في النحو بمنزلة الدليل في الأحكام الشرعية، فإذا جاء الدليل مخالفا لعقولنا وجب تحريفه، وجب تحريفه. إذا جاء كلام العرب مخالف لعقولنا وما أصلناه وجب أن نحرف نأول، فنقول أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، قدر إما ضمير الشام. ثم رحمه الله تعالى في باب ظن أخواتها وأخواتها، وجوز الإلغاء لا في الابتلاء ونمي ضمير الشام أو لا ابتلاء في موهم إلغاء ما تقدم، والتزم التعليق قبل نفي ما، وإن ولا لام ابتلاء انقسم كلا والاستفهام ذا لام حتم. بس